من الحرم يا بس من الحرم لا يعني من مكة من ميناء من مزدلفة مو من لا أكبر من الحرم الصوري شو حبة الغول الغول لا إذا ضربت الحوض خلاص تبع حتى لو ادحرت ما أعرف نعم إيش بس إذا حط الزحام إذا حط الزحام إذا حط الزحام والله الرسول عليه الصلاة والسلام كدس بمثلة مروبنا يدين مصلي وقال لا يقف أحدكم أربعين خير لهم أن يمر بين يدين مصلي لكن في الحرم نظرا للزحام أرجو إن شاء الله الله يعطي تعمد عيد المرأة مطلقة ما قال الحياة هذه مرأة ولا خلق حياة لا مرأة نعم واحد بالإسلام عنده هدي يقول بيصور في بلده هل ممكن؟ لا كل هدي أغفال المكة كل هدي أغفال المكة من الحرام أغفال المكة لو مرت بين هذه المرأة في المسجد الحرام المسجد الحرام له يعني نظرا لكثرة الزحام سامح يعني لو كل واحد يمر في مئة صفت الدنيا ولا تقدر صعب جدا خرج لو الواحد خرج من منى قبل غروب اليوم الثاني من الصيف وبعدين رجع من منى ثاني يوم يستلم اعزاز الزكاة هل عليه الرجع؟ لا إذا كان خرج المتاعب خرج المتاعب ورجع لمصلحة الوفاة ما عليه لا عليه الرجع ما يلزمهم نعم من أقام في منن أربعة أيام عليه تقصير أم لا؟ تقصير؟ صلاة يعني إذا قص نعم إذا جلس أيام يوم العيد وأيام التشريق نعم يقصر الصلاة إذا كان حاجة الصلاة رباعية الظهر والعصر والعشاء أما المغرب ما تقصر يعني ثلاث الفجر هي أهمية صلي ركعتين الصبح والوتر لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدعهما لا حضرا ولا سفرا كان يحافظ عليهما عليه الصلاة والسلام ممكن يساعده؟ والله ما أدري الله أعلم هذه الأمور ما يستجابها في العالم ولا هذا فيه هذا ولا هذا فيه بس يريد اليوم بعده يمكن يساعده لا أدري الله أعلم الله أعلم هذا حكم الصلاة عارفة ها؟ حكم الصلاة عارفة إيش؟ حكم الصلاة عارفة بخير أي لا ينبغي الحقيقة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي أحدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه من كذا والله في كثير غلط وقلنا لهم كثير لكن الناس ما يصلون وإلا ما يسرع الارتباع إلا في طواف القدوم بس إلا جميع حالات المحرم الأخرى ما يسرع فيها الارتباع يسرع في الارتباع في طواف القدوم فقط طواف العمرة أو طواف الحج طواف القدوم أما ما عذاب فلا يسوى فيه الارتباع. طواف العمرة إذا كان قادم أو مثلا كان مفرد وقارن فاخر القدوم. السلام عليكم. سؤال ولا بس سيد؟ ما سؤال. اللي بيلف من فوق دول اللفه بلفة ولا بلفة باثنين؟ لا واحدة. اللي بيلف من فوق؟ ايه. اللي من فوق برضه ده. ايه واحدة واحدة. زي تحت برضه. ايه بالضبط. كنت بقرب الوقت لكن أهل العلم قاموا نصف الليل نصف الليل يعني تقريبا 12 لأن الآن الغروب على 7 تقريبا والصبح على 14 فعندك الآن 8 9 10 11 12 واحدة 2 3 4 9 هل التسع الآن إذا قسمتها على 2 4 4 ولا لا؟ وفي أيضا 10 دقائق ولا 4 معناها يعني 12 يا دوب. فاللي قبل هذا محل نظر، هذا اللي خرج قبل 12 يكون عليه دم. هذه إن كان قادر، إن كان قادرا إن كان عاجل في صنع عشرة أيام لراح البلد. عشرة أيام. تجعل بينكم تمسكهم من دين ما تمسكه من دين لا لأنه مصحى ما مسه إلا طاهر قوله تعالى لا مسه إلا مطهر ولحديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر وعلى هذا الأئمة الأربعة كلهم على هذا الأئمة الأربعة ما أبو حنيفة وما الشافعي وأحمد كلهم على هذا لا يمس القرآن إلا طاهر لكن لو كان يقرأ غيب ظهر قلب ظهر يعني على صدره أو مثلا يقرأ المصحف وهو واضع عنده لفافة فقطرته ما يماس هذا قطره ولا منجيل ما فيها لا مانع أو الصفحة بعود فلا مانع أن يقرأ القرآن لا يعني أقول لا مانع منه إذا كان معه يعني منجيل يمسك المصحف حائل نعم سخن فواصل الإفاظة بعد صلاة الظهر ها؟ سخن فواصل الإفاظة بعد صلاة الظهر كان معانا ناس كبار فاضطرينا نستنى ثلاثة عشر جميع من الساعة وصلنا منها بعد الساعة 12 صلنا حوالي الساعة 2 في حاجة أي ليلة هذا؟ أول يوم أول يوم ليلة والليلة الثانية وتهمته فندم؟ الليلة الثانية الليلة الثانية أيوة ماذا عنكم؟ بيت لك منها ما بيت يعني النقص الأولى بس وصلنا بعد الساعة 12 اللي أشوف أنكم تصدقون بشيء كل واحد صدق بشيء على مسكينين ثلاثة ما تيسر عن هذه الليلة تكون صدقة طبعا الحجاج في المنى كنا قاصرين نعم رجل السعوديين في عمام وغيره السعوديين تتقدموا بيتقدموا الإمام دائما بيكون زي العاصي رجل السعوديين هم اللي تتقدموا أئمة هم في صلاة التامة لا السعوديين وغير السعوديين كل واحد يعني لو صار ناس في خيمة ولا هم سعوديين صلوا صلوا قصر الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس قصر صلي وراها النساء وغير تصلوا نفسها أمين وقدرت الجمع تصلوا معانا لا هو المفروض أن يصلوا قصر أي السنة جميع الحجاج بحكم عددين ما تصلوا بحكم عليهم ولا حاجة؟ لا هي سنة يعني لو أتموا ما لكن السنة هم يفطرون لو أتموا ما عليهم حد فهم عملت طباع في ثلاثة أشواط الأولين متوافق للفاضل طباع في ثلاثة أشواط الأولين متوافق للفاضل طباع في يمين عريان في ثلاثة أشواط الأولين متوافق للفاضل لا هذا خلاف السنة ولا ما في يعني هي عملتها خطأ يعني هو ما في شيء ما في نقص خلاف السنة السنة أن تجعل الأرض على الكتفين نعم شو بقى عمرة هي أفضل من الترهون ومن شعران يصلح من هذا وهذا ومن عرفة ومن سميسي من حديجة عرب سميسي أفضل جدا لا هو كذا العمرة بالنسبة لمن في نفسه لابد أن يخرج خارج الحرم وحدود الحرم عندك الآن عرفة مين من الحرم شعران مين من الحرم تنعيم هو من الحرم سميسي هو من الحرم أي مكان الحرم فمن سماء لكن تنعيم الإحرام منه في تسهيل وتيسير على الناس لأنه قريب أقرب شيء ولأنه منتظم السيارات أيضا تروح كثرة ومن أحرم من الجعران هذا رسول أحرم منها عليه الصلاة والسلام في رجوع من غزوة الحوادث يعني في عرفات في عرفات في عرفات يعني قبل الصلاة قام الإمام عنده جماعة كبيرة فقال الآن تصلوا السنة يعني أذن المؤذن قال تصلوا النافلة فأمر كل الجماعة يعني أن صلوا النافلة ثم قام يخاطب بهم ثم صلى الظهر والعصر جهرا جهرا؟ أي جهرا نعم لا هو صلى جهرا في عرفة؟ أي نعم خطيب؟ الخطيب قام يعني لا الخطيب كما كلنا سنة خطبة جهرة وأما ولكن الصلاة صلاة سرة ما لا لا هو صلاة جهرة مين هو؟ الإمام مع الجماعة يعني إمام غير الإمام الرسول ما أعرف يعني هكذا هل يعني على شيء لا غلط والمأمون يعني كيف غلط والجماعة عليهم شيء لا ما أعلم في خلال السنة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو القدوة صلى بالناس نعم في حجة الوداع وبعد يوم جمعة صلى بالناس الظهر والعصر سرا نعم ما جهر كما إمام العرفة كما ترون الشيخ عبد العزيز الشيخ صلى بالناس خطب بالناس خطبة التي نسموها في الوداع واللي حضر المسجد سمع عن المسجد بعدين صلى بالناس الظهر قصرا ركعتين والعصر قصرا ركعتين يسر فيهما هجر يعني في الجماعة لما هو بدأ يصلي جهرا خلاف السنة الله يهديه كان يعني يصلي جهرا ففيهم هذا خلاف قطع الصلاة كان يريد يخرج من الجماعة وفيهم من هذا خلاف السنة عمله هذا خلاف ولكن على الجماعة ما على شيء إن شاء الله شيخ على المأمور هنا أنه يخرج من الصلاة أو الإمام أجهر شهر لا يخرج يوم الثالث رمي الجمرات الجمرات الساعة 12 الظهر الرمي الجمرات خلكم معي رمي الجمرات في أيام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل واليوم الثالث عشر لمن تأخر لا بد أن يكون بعد الزوال يعني الظهر الزوال معناه الظهر لا أدنى الظهر على وقت الزوال حتى الساعة كم الساعة 12 لا من عشر قبل الزوال لأن الزوال عندنا في ده هنا الظاهر 12 وثلث التقريب أقول الظهر الزوال الآن كم الظهر يأذن الحرم عليه الآن الظهر من عشر ضابط ثلث الأولى على كل حال الزوال هو الأذان على الزوال إذا زالت الشمس أذن الظهر قال علي الشيء والله اللي رمى قبل الزوال رميه لا يجي فعليه ذبيحة إن كان قادر ولا يصوم عشرة أيام في بلاده إذا روى ثم هذا الرمي من زوال لغاية الغروب شايف الغروب الشيخ فيما يخص طواف الإفاضة نعم طواف الإفاضة والسعي كل شيء ومن بعد شكيت باللي طفت ستة أشواط وليس سبع أشواط انتهت طواف والسعي طواف فقط طواف هل الشكت هذا قبل ولا بعد بعد هل الشكت أثناء الطواف لا بعد الطواف بعد كل شيء. لا ما يضر. ما؟ الشك بعد الفراغ من العبادة ما يضر. أقول الشك بعد الفراغ من العبادة ما تقصد إذا طوف دورة واحدة. يعني باش نضم لا لا ما تقصد دورة واحدة. لا بد من هذا. ما فيش مشكلة. إذا كنت شاك تعيد الطواف. طواف الإفاضة كله. بس إيه؟ بس تعيد ما تعيد. تعيد الطواف بس. إذا حبيت تعيد بكرة. أنت ما لو العجوز أنت ما تعبة و كيف؟ قلت لك أنا والعجوز تعبة. حد شيء. والله ما ادري اذا كان الشيخ هذا بعد الطواف. ثلاثة وثلاثة من كان في اثنائه غلط لازم البناء يكون. فاذا كنتم مع الزحمه ومع الاخر الانسان شويه. شو نسوي يعني؟ اذا كنتم شاكين فاي طواف؟ متى يكون هذا؟ متى هذا؟ من امبارح يوم الثلاث. تستاهل انت؟ يوم الاحد ان شاء الله او الاثنين. حبيتم لعرفتم تسافرون تطوفون بنية الإفاضة يكفيكم عن الوداع وفي البدل هذا ما يخالف طواف الوداع بنية الإفاضة ايوه حتى يرفع الشك عنكم هذا اللي تقول طواف الوداع يرفع الشك اي لا طفتوا بنية الإفاضة ايوه وخلاص يكفيكم عن الوداع يعني قبل تمشي اذا كنتم تمكون يعني ما كنتم تطوفون الوداع اجعلوه الإفاضة بنية الإفاضة يكفي عن الوداع كذا خلصنا الحاجة كلامي فهمت كلامي ولا لا قبل ما نمشي قبل لا تمشوا انتم طوفون انتم بدل ما طوفون الوداع طوفوا للإفاضة طوفوا للإفاضة ويكفيكم ايه ما نسعوش ها مفيش سعي ما فيش سعي ايوه سعي خلاص سعيتم ست تعبت تعبان انت عب يعني درجة تعموت يعني مش عارفاني طبعا ست بتاعتي تعبانة لدرجة انا مش عارفاني فما تقفناش الافاضة ما تقفتش الافاضة ولا السعي هذا سلم اخذ ما تتعفون من كمان خمس ست ايام كده لكن انت تطمعون هل تستوى ولا يطفون بها محمولة زي ما يطفون ما بتقدرش توقف على رجلها خالص انا بشيلها بعربية على سبيل نمشي لكن هي مش في الوعي خالص تعالها تسلع ان شاء الله يا رب تعالها تسلع الله يشفيها يا عزيز بس هاي حاجة الله يشفيها ان شاء الله كل يوم ان شاء الله تسلع الصباح ان شاء الله تكون ان شاء الله ان شاء الله تكون ان شاء الله طيبة ان شاء الله كل واحد من الزلفات اخذ العصا ما صلى صلاة المغرب وصلاة العشاء ولا بعد ماذا عليك؟ ما صلى فيها جل ها؟ ما صلى العشاء ما صلى وصلت العشاء ما صلى فيها أبد؟ وانت عارف إذا كنت نتفر على ما صلى فيها ما صلى فيها ما صلى فيها ما صلى فيها ما صلى فيها ما صلى فيها ما صلى فيها ما صلى فيها ما صلى فيها ما صلى فيها ما صلى ما صلى فيها إلى متى؟ إلى متى؟ حتى لما خلصنا بس طلبت سرعة بخلق أي ما خلصنا برضه طيب صلت في الميناء الله يسرع لك في الميناء نوتي الله يرحمه الله في مرة قول اخلتي على كيف تصير تبقى لي إذا بيصلي جهدة فتصير يا ونزل حاجة هلا لا يسرع ما باتي الحين أول شيء صلى ولا لا صلاة الحين ممكن صلاة المغرب ولا عشاء ترجع ترجع من المسجد وقع هذا ترجع ترجع تبي في الصلاة وتشوف مين عبد الله السؤال واحد صليت منا ولا ما صليت ولا ليه ترجع من المسجد ترجع من المسجد الشيخ ما يخلو الشيخ الزفر يا رجل كلنا بنسافر زمان يلا شكرا